بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، قال: فصل. ومما حرمه النص نكاح المزوجات، المرأة المتزوجة، وهن المحصنات، في قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. واستثنى من ذلك ملك اليمين، فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس. يعني لو كانت ملك يمين وهي متزوجة تحل لمالكها. قال: فإن الأمة المزوجة يحرم وطؤها على مالكها، فأين محل الاستثناء؟ فقال الطائفة: هو منقطع، أي لكن ما ملكت أيمانكم. ورد هذا لفظا ومعنى، أما اللفظ فإن الانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ، وبابه التفريغ يعني معناه أن المستثنى منه لا يذكر، وبابه غير الإيجاب من النفي والنهي والاستفهام، فليس الموضع موضع انقطاع. وما المعنى؟ فإن المنقطع لابد فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه، بحيث يخرج ما توهم دخوله فيه بوجه ما. فإنك إذا قلت: ما بالدار من أحد، دل على انتفاء من بها بدوابهم وأمتعتهم. ما فيها من أحد، فإذا قلت: إلا حمارا أو إلا الأثافية ونحو ذلك، أزلت توهم دخول المستثنى في حكم المستثنى منه. وأبين من هذا قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. السلام طبعا إيه؟ ليس من اللغو. ما هو إيه الاستثناء المنقطع؟ إن المستثنى لا يكون جزءا من المستثنى منه. هنا: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. فإيه؟ فالسلام ليس من اللغو. قال: فاستثناء السلام أزال توهم نفي السماع العام، فإن عدم سماع اللغو يجوز أن يكون لعدم سماع كلام ما، وأن يكون مع سماع غيره، وليس في تحريم نكاح المزوجة ما يوهم تحريم وطء الإماء بملك اليمين حتى يخرجه. وقال الطائفة: بل الاستثناء على بابه، ومتى ملك الرجل الأمة المزوجة كان ملكه طلاقا لها، وحل له وطؤها. هي مسألة بيع الأمة، هل يكون طلاقا لها أم لا؟ يعني فرعوا على هذا الايه، هذا الأمر. فيه مذهبان للصحابة، فابن عباس رضي الله عنه يراه طلاقا ويحتج له بالآية، وغيره يأبى ذلك ويقول: كما يجامع الملك السابق للنكاح اللاحق اتفاقا ولا يتنافيان، كذلك الملك اللاحق لا ينافي النكاح السابق. يعني إذا تغير الملك، يعني باعها، فيبقى الايه، يبقى انها في عصمة زوجها ولا تطلق بذلك. قال: وقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة لما بيعت، ولو انفسخ نكاحها لم يخيرها. قالوا: وهذا حجة على ابن عباس رضي الله عنه، فإنه هو راوي الحديث، والأخذ برواية الصحابي لا برأيه. وقال الطائفة ثالثة: إن كان المشترى امرأة لم ينفسخ النكاح، لأنها لم تملك الاستمتاع ببضع، لأنها لم تملك الاستمتاع ببضع الزوجة. إن كان المشتري امرأة، مشتري امرأة اللي اشترت ايه،